الحق والباطل، النور والظلمة، العلم والجهل، العمى والإبصار. ولنا أن نستعرض بعض الآيات، والآيات التي معنا تتحدث عن قيمة العلم في حياة الأمم، والأمة بلا علم أمة ضائعة، والأمة بالعلم أمة قوية تثبت وجودها وتظهر هويتها وتبرز حقيقتها وتعلي رايتها بالعلم. ونحن أمة العلم، ومن أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحن أمة العلم، عرف العالم عنا أننا صدرنا له كل ما يمحو الجهل وكل ما يقر العدل ويمحو الظلم. نحن الذين عرفنا العالم كله قيمة العلم، ومن أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بعث معلما، إنما بعثت معلما صلوات الله وسلامه عليه، وعلمه الله تبارك وتعالى أن يتسلح بالعلم وأن يتزود به. وقل رب زدني علما. أيها الإخوة الأحباب، مع صورة الرعد، لأنها رعد على الباطل وصواعق مرسلة على الكفر والجهل والضلال والضياع والفساد. بدأت السورة قلنا إنها سورة المتقابلات، الإيمان والكفر، الضلال والهدى. اسمعوا أول السورة، أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حق نزل من عند الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم تمضي السورة وتتحدث في ثناياها عن السيئة والحسنة، عن الأرض التي تنبت الثمار المتشابهة وغير المتشابهة، وتتحدث عن السماء وارتفاعها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تدبير الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. صراع الحق والباطل مستمر ودائم، لكن الذي يحسم هذه المعركة علم يعلي أقدار أصحاب الحق، وقوة تدفع هذا الباطل، وجرأة وشجاعة تستهين بكل الصعاب التي تتعرض لها. اسمعوا القرآن الكريم جيدا، وإن تعجب يتحدث عن الكفار، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أإذا كنا تراب نبعث ونكون خلقا جديدا، هذه عقيدة الكفار على اختلاف مواقعهم وعلى اختلاف أماكنهم، عقيدتهم هكذا، سواء كانوا ملحدين أو سواء كانوا كافرين من أهل الكتاب، عقيدتهم هكذا. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، مقابلات سيئة وحسنة، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. مغفرة وعذاب، مقابلة بين المغفرة وبين العذاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. سورة من أولها إلى آخرها، ولا نريد أن نستعرض الآيات، لكننا سنقتصر على بعضها. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، إما أن يكون الله هو رب السماوات والأرض عن حقيقة وعن معرفة وعن علم وعن يقين، فينبغي عليكم أن ترفضوا كل ما سوى الله عز وجل. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، الله رب السماوات والأرض، رب السماوات وما فيها والأرض وما عليها ومن عليها، الذي يملك كل هذا الكون الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي سؤال صادر من الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل هؤلاء المعترفين بأن رب السماوات والأرض هو الله، قل لهم يا محمد أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فصيحة قائد، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بعقيدة التوحيد، نحن لا نثق في أي وعد إلا في وعد الله، ولا نثق في أي مصير إلا المصير الذي وعدنا الله إياه. اسمعوا ذلك جيدا، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والحقيقة التي تدمغ هؤلاء المبطلين، أنزل من السماء ماء. من الذي ينزل الماء من السماء؟ الله سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فانتفع بهذا الماء أناس، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أيضا النار التي خلقها، من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. النار المخلوقة، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. أنزل الماء وخلق لنا هذه النار. ماء ونار. اسمعوا القرآن: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ماء ونار، ويأتي الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق كما أن الناس ينتفعون بالماء النازل من السماء ينتفعون أيضا بالحق، والحق أحق أن يتبع، والحق سيبقى وسيظل، وسيندحر الباطل وسيماع في الأرض. واسمعوا القرآن: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى، المنزلة الحسنة والمكانة العالية، للذين استجابوا لربهم الحسنى. وفي المقابل والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أمل، نحن نعيش على القرآن الكريم مائدة راقية، سورة الرعد: كذلك يضرب الله الحق والباطل. اسمعوا القرآن، الآيات اللي معنا بقى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى؟ هل يستوي أولئك الذين يعلمون ويبصرون وأولئك الذين لا يعلمون ويتخبطون كالعميان؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى؟ لما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الذين لهم عقل وفهم وإدراك ووعي. من هم هؤلاء الذين يوفون بعهد الله؟ أخذ الله علينا العهد أن نعبده، أن نعبده وأن نطيعه وأن ننفذ أمره وأن نلتزم بشرعه وأن نتمسك بهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عهد من الله. فهل ننسى العهد؟ إذا نسينا العهد فلا نلوم إلا أنفسنا عندما يقع علينا ما يقع من العقاب. اسمع القرآن: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، يصلون أرحامهم، يصلون أقرباءهم، يصلون إخوانهم، يصلون جيرانهم، يصلون إخوانهم المسلمين في كل مكان، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون من؟ ويخشون ربهم، لا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. من ربنا؟ الله. من مدبر أمر العباد جميعا؟ الله. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن صفاتهم أيضا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على اللأواء وعلى البأساء وعلى الضراء وعلى الشحناء وعلى البغضاء. من أولئك الذين لا يفهمون دينهم ولا يعقلون شرع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم يصبرون. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نمضي مع القرآن لأن القرآن واضح تماما، هذا شأن أولئك الذين هم أولو الألباب. فما شأن غيرهم؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، عملهم هذا يدفعهم إلى الإفساد في الأرض ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هؤلاء أتباعك الذين يقرؤون هذا الكتاب سيجدون مقابلة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، وربما يخاف أصحاب الحق على رزقهم، ربما يخافون على حياتهم فتأتي الآية التي معنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من الذي يبسط الرزق؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله سبحانه وتعالى. لا تخافوا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا تخاف، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم يقول عن هؤلاء المفضلين الجاحدين الكافرين الذين يفرحون بدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذه الآيات التي معنا والتي بدأنا بها السورة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، من الذين يطمئنون بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، اختار الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل في الأمم السابقة كلها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحمل رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام عبء الأمم السابقة حتى يطهرها. والسورة تتحدث عن هذا. كذلك أرسلناك في أمة، كذلك أرسلناك في أمة، الأمة العربية قد خلت من قبلها أمم، قد خلت من قبلها أمم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. الوحي اللي أوحاه ربنا سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ القرآن الكريم. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فنحن قدرنا وقدر نبينا عليه الصلاة والسلام أننا جئنا في ختام الأمم، والذين يعادوننا في ديننا إفرازات الأمم السابقة كلها، إفرازات الأمم السابقة، إفرازات الأمم السابقة كلها تعادي هذه الأمة. هذا قدرك يا مسلم، قدرك يا تابع محمد صلى الله عليه وسلم، قدرك أن إفرازات الضلال والضياع والفساد للأمم السابقة كلها مطلوب منك أن تواجهها. فهل نستطيع أن نواجه قدرنا وأن نرضى بقدر الله عز وجل؟ هذا سؤال. اسمعوا القرآن الكريم، عندما أرسل الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه كانت الأرض كلها ضالة إلا القلة اليسيرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أهل الأرض وبعث محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة وعلى هذا الحال، وكان قدره وقدر أتباعه أن يصلحوا هذا الفساد وهذا الركام الأرضي. فبأي شيء أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم فساد الأمم السابقة؟ وبأي شيء واجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته عداوات الأمم السابقة؟ هل واجههم بأسلحة نووية؟ وهل واجههم بعتاد لا يوجد له مثيل وقال انتظر حتى أستعد؟ كلا، لقد واجههم بتربية إيمانية راقية جعلت الواحد من المسلمين يواجه أمة بأسرها لا يخاف إلا الله عز وجل عندما يواجه أمة بأسرها. والأحداث موجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقول لكم إنكم إن قدركم قدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مطالبون بمواجهة إفرازات الضياع والفساد والضلال والشر، كل الشر للأمم السابقة، نحن مطالبون بأن نواجه هذا القدر. من أين لنا هذا؟ القرآن يقول ذلك، أن يقول الله عز وجل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن. بأي شيء تواجههم؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. دي المواجهة، هذا هو السلاح. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذا من القرآن، من السنة. ترقبوا القدر الذي بينه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، والأمم الآن الحمد لله مستعدة تماما. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأسلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. حب الحياة وكراهية الموت. وهل عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ونزل القرآن على هذه الأمة، هل نزل لتتكل الأمة إلى هذا الخبر أم لتستعد؟ لابد من الاستعداد. استعداد بإيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم على قل هو ربي، استمر على ذلك. فماذا حدث في آخر السورة؟ اسمعوا القرآن ونختمه. اسمعوا القرآن. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ينقص الأرض من أطرافها، ينقصها من الكفر ومن الضلال ومن الفساد ومن الشر. ينقصها بأي شيء؟ ينقصها بالإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي بينقص الأرض من الفساد ومن الضلال؟ بيطهر الأرض من الفساد والضلال والشر والضياع والظلم والجبروت والطغيان. من الذي يخلص الأرض من ذلك؟ الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فليتآمر أعداء الإسلام على المسلمين في شرق الدنيا وغربها ما شاء لهم أن يتآمروا، لكننا في النهاية واثقون من هذا الأمل، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واسمعوا القرآن الكريم المستمر إلى يوم القيامة. وقد مكر الذين من قبلهم، مكروا بالأنبياء السابقين عليهم الصلوات وأتم التسليم، مكروا بأتباع الأنبياء ويمكرون بك وبأتباعك يا محمد. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، لله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لمن؟ لمن عقب الدار؟ للأخيار أم للأشرار؟ للأطهار أم للفجار؟ سيعلم الكفار لمن عقب الدار. ستكون عقب الدار للأطهار الأخيار الأبرار الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به وعظروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا وعد الله، ووعد الله لا يتخلف أبدا. أيها الإخوة الأحباب، أقول لكم كلمة قالها أحد اليهود الذين أسلموا في العصر الحديث وصدع بها في وجه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، صدع بها صدعا قويا عندما قالوا له: لماذا أسلمت؟ إن المسلمين متأخرون، إن المسلمين جاهلون، إن المسلمين فيما بينهم يتقاتلون. الحمد لله ربنا ورانا فيهم يوم قام بقتل بعض الوقت، نحن نعمة من عند ربنا. دب فينا القتال لما دار الشيطان من خلالهم في وسطنا، فجعلوا بعضنا يقتل بعضا ويأكل بعضنا بعضا، فشاء الله سبحانه وتعالى لا غيره أن يقلب عليهم قصدهم. الآن ستدور الدائرة عليهم. وأنا أقرأ الصبح كده في الجريدة: شبح الجوع يتعرض له الروس. يا سلام، لنعمة من ربنا، نعمة من الله سبحانه وتعالى، أليست هذه نعمة تستوجب من المسلمين الشكر؟ شبح الجوع يتعرض له هؤلاء الذين كانوا من الدول العظمى، كانت تدخل في بلاد المسلمين تشكك المسلمين في دينهم، تشكك المسلمين في رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تشكك المسلمين في إرشادات ربهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله على كل حال، نحمد الله سبحانه وتعالى. واحد يهودي أسلم اللي هو ليوبولد فايف نمساوي، أصلا كان صحفي، وراح شاف اليهودية لقاها ضالة، وشاف النصرانية لقاها فاجرة، وشاف الشيوعية لقاها ملحدة وضائعة. وبعدين قالوا له: اذهب إلى أرض الإسلام في المملكة العربية السعودية في الحجاز، شوف الإسلام، شاف المسلمين على بساطته يحب بعضهم بعضا، يؤذن المؤذن الله أكبر، يدخلون للمسجد، يرتادون المساجد، ويصلون بإمام واحد، ويستقبلون قبلة واحدة، ويسمعون قرآنا واحدا، فانبهر بهذا، فدخل في الإسلام، اعتنق الإسلام، ورجع داعيا قومه. هو أصله يهودي نمساوي، فقالوا له: لماذا اعتنقت الإسلام؟ إيه اللي عجبك في الإسلام؟ المسلمون متخلفون، المسلمون متأخرون، المسلمون جاهلون، المسلمون ضائعون، هذا كله لا يدفعك الإسلام. قال لهم: لا، إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام تعرفوه من مصادره الأصيلة، من كلام الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام يدعو إلى العلم، والمسلمون لا يأخذون بأسباب العلم. الإسلام يدعو إلى الأمانة، والمسلمون فيما بينهم لا يرتبطون بالأمانة إلا من نظر. الإسلام يدعو إلى الصدق، والمسلمون فيما بينهم لا يرتبطون بالصدق كشأن باقي الناس الذين يفتنون في الدنيا لأنهم سطحيون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم قال لهم: القرآن يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال لهم هذه الكلمة التي نختم بها خطبتنا: لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيما، وإنما الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. أيها الإخوة الأحباب، نحن بالإسلام كنا خير معشر، قد هدمنا باسمه كسرى وقيصر، وبغير الإسلام لن تقام لأمة محمد قائمة، أقولها صريحة مدوية، فإما الإسلام وإما أن يتمكن منا أعداء هذا الدين فيذبحونا ذبحا وينتهكون حرماتنا في وضح النهار. فإلى الإسلام يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، في الإسلام عزكم، في الإسلام مجدكم، في الإسلام كرامتكم، في الإسلام قوتكم، في الإسلام نصركم على أعدائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واسمعوا القرآن الكريم في ختام السورة: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كفار يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: لست مرسلا. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ الله سبحانه وتعالى. الله يطلب من المسلمين أن يلتفوا حول إسلامهم